حلقة اليوم حبيتها هكا ما تكون لا مسطرة لا مخططة. كل شيء صعب في الحياة، اختار الصعب اللي يريحك. أنا مأمنة أن الله سبحانه وتعالى يدير لك حاجة درك سبب معين. وأي دو بليف ونامن باللي كل ضربة جينا في حياتنا تقوينا، كل ضربة جينا لسبب ما، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. لهذا النصيحة نقدر نقولها لكم، أنه دايما أي حاجة تجيكم الله سبحانه وتعالى، وأي حاجة ابتلاء تجيكم في طريقكم كانت لازم تجي. السلام عليكم، مرحبا بكم في حلقة جديدة من قسرة بلس، معكم أميرة ريا. اليوم حبيت نديروا حلقة مميزة جدا، لأنه راح نحكي لكم حاجة من القلب، القلب من أعماق القلب. لأنه جسيك بزاف نمروا بتجربات خايبة في حياتنا، بزاف نجوزوا بتعطيلات في حياتنا، بزاف نضرروا في حياتنا، وبنقولوا علاش أنا، علاش صارت لي ليا، علاش ما صارتش واحدة أخرى صارت لي ليا أنا. وأحيانا وأي دو بليف ونامن باللي كل ضربة جينا في حياتنا تقوينا، كل ضربة جينا لسبب ما، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. يا سبحان الله، من نهار اللي بديت هكا نخدم على روحي ونزيد علاقتي بنفسي وعلاقتي بربي سبحانه وتعالى، قد ما فهمت أشياء بزاف، قد ما فهمت أنه الناس اللي تبتلى اللي يبتليها ربي من ربي يحبها، الناس اللي صراو لها مشاكل ربي يحبها. لأنه شوفوا، كانوا نشوفوا الأنبياء، الرسل، الصحابة، كلهم كانت حياتهم صعبة، كانت حياتهم سهلة. سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كانت حياته سهلة، كانت حياته صعبة ومليئة بتحديات، حتى اليوم ما توفى وهو في تحديات. نحس أنه الناس اللي تمر بتحديات في حياتها اختارها الله سبحانه وتعالى ودرهم لها في طريقها لأسباب معينة. ونامن بأنه أنا كل أشياء اللي مرت عليها في حياتي، كل الصعاب سوالي نهضر عليها ولا نخليها لنفسي، والكاثمين الغيظ، يعني كاين بزاف ناس تكتم أشياء بزاف داخلها، وأنا من الناس اللي نخلي كلش داخلي، وهذه عفسة مليحة وماشي مليحة. علاش؟ لأنه كي تبدأي، شوفوا أنا جيني غالمو نصيحة اللي نمدها لروحي ونمدها الناس اللي قراب ليا، انه أسكفك تصرى حاجه عيانه في حياتك، اي حاجه، خذلان، خيانه، مشكله عائليه، موت، فقدان، لازم تقعدي مع روحك تحسي انت واش راكي تحسي قبل. باسكو حنا جيني غالمو دائما اول حاجه نديروها انه نتصلوا بصديق، انه نبداو نسمعوا اراء الناس، واش تدبري عليا وانت، واش تدبري عليا وانت، واش تدبري عليا. هذا خطا. اهم حاجه ديروها انه تسالوا نفسكم قبل. انا مريت مرحله ومازالني نمر في مرحله صعبه، ودائما الاولويه هي نفسي قبل. نقعد مع روحي ونسال روحي اسئله، وما نحوش نفهم الاخرين كيفاش راهم يكبروا في الحكاية في راسهم، وللآخرين كيفاش هم يظنوا، ولا كيفاش هم لأنه أنا أولى، أنا أدرى بحياتي، أنا أولى بوش نقدر نتحمل. وأنا عارفة أنه الله سبحانه وتعالى ابتلاني وعلى باله بلي نقدر ندير هاد الحاجة. مدام نقول، تبدأ تقول، أنا تقول أنا نهضر على روحي، أنا قلبي طيب، أنا إنسان ندير الخير، أنا إنسان نحب الخير للناس، أنا إنسان ما نأديش الناس، أنا إنسان ويصرى ولاد العفايس. علاه؟ كاين حكمة بالك ما حش ندركها اليوم، صح ندركها غدوة ولا غير غدوة ولا الأسبوع القادم ولا الشهر القادم ولا السنة القادمة. وسبحان الله، أنا دايما نقول لكم مع العسر يسر، وكتصرى لكم الحاجة يجيكم إدراك من الداخل بلي الحاجة اللي كتجوزوا فيها لسبب معين. أنا نجوز بهذه المرحلة بس على بالي ومخبي لي خير موراها. مستحيل أنه الله سبحانه وتعالى حيرضى لنا حاجة عيانة، مستحيل أنه الله سبحانه وتعالى راح يضرك، فهميني صدقا. الآن شعوري وجود فراغ داخلي، لكن متيقنة 100% ولا 1000%، أنه وش راه يصرى فيه عبرة، فيه درس، فيه حاجة، فيه خيرة جاية ما على باليش شنو هي اليوم، بس حبالك راح أدركها يوما ما. ومتأكدة أني راح ندركها يوما ما. ومهم جدا أنكم تتعاملوا مع مواقف حياتكم أنتوا ما تتعاملوا معها، ماشي تتعاملوا معها بوشام يخموا الناس لك شام يشوفوها الناس ولا الأقربون ولا أي حاجة. أول حاجة نديرها أنا كي نمر بمرحلة صعبة، وهذه من أصعب المراحل اللي نمر فيها، أنه I listen to myself وجامي شوفي دايما تكونيش غلطة، جامي تلومي روحك، جامي تحسي روحك ناقصة، جامي تحسي روحك باللي على جالك صرا وش صرا. لأنه أحيانا الناس حتى لو تكوني جنة فوق الأرض، حتى لو كنتي كاملة لأن الكمال لله، رح يكون دايما في أشخاص تقول لك أنتي المشكل ولا أنتي اللي على جالك ولا، لأنه مجتمعنا قاسي جدا. شوفوا رانا في مجتمع قاسي جدا. أنا مانيش فاهمة كل الناس كيفاش تخمم، مستحيل، لأنه مختلفين كل واحد كيفاش يخمم، كل واحد عنده صدماته في الحياة، برمجاته في الحياة، فيجن تاعه في الحياة، رؤيته للأشياء في الحياة، منظاره للحياة مختلفين. حتى لو تكونوا عائلة وعايشين في دار واحدة ومتكونش عندكم نفس الوجهة ونفس النظرة ونفس الأشياء. لهذا أنا على يقين أنه أي حاجة تصرى تصرى لسبب معين وتصرى لحكمة معينة، ولما الله سبحانه وتعالى يحب يبين حاجة يبينها لك حتى in the hardest way. أحيانا ما نلقنوش الدرس، أحيانا نمدوا فرص، أحيانا نكونوا عينينا مغمضين توكوخ وجيك هكا ربي سبحانه يبين لك الأشياء. مهم جدا الواحد يدرك لسين هادو اللي وراهم سبحانه وتعالى، بس كيختارت نكونوا كما نقولوا عميين ما نشوفوش، نكونوا عايشين في مشي جهل، لكن نكونوا عايشين نينيوريو الأشياء اللي دايرة بينا، نكذبوا في تكذيب، ولا نعيشوا مكذبين الواقع، مشي في الواقع، عايشين في خيالنا. والعقل تاعنا قوي جدا، عباكم ميزة العقل، سبحان الله عقلنا سبحان الله اللي خلقه، لكن العقل يقدر يدخلك دوامة، يقدر يعيشك حياة مش لك عايشها، يقدر يوهملك أشياء، يقدر، لأنه لماذا الواحد ما يخدش دي ديسيزيون منفعل، ما يخدش دي ديسيزيون فرحان، ياخدهم لما يكون سوي. وش معنى سوي؟ معنى إنسان قاعد مع روحه، عاش مشاعره، لأنه ما نعيشوش المشاعر ديغاكتوما. وكل إنسان كيفاش البروسس تاعه. أنا شخصيا البروسس تاعي كي صرالي حاجة ما نقدرش نبكي، ما نقدرش نفهم، ما نقدرش ندرك، نكون في حالة صدمة وإنكار، وعلى صدمة وإنكار، بصح إنكار وتصديق، شو نفهمها لكم. لهذا الواحد يعطي وقت لنفسه يقرأ كما أقول الامتحان، أو هنا الورقة على الامتحان يقرأها، يزيد يقرأها دوزيام فوا ويبدأ يحل اللي يقدر يحلهم باش يبدها للأستاذ. ياخد وقت، كل حاجة تاخد وقت في الحياة، وكل حاجة لازم نعطولها وقتها باش نلقاو الحل اللي يكون يواتينا في ذيك الفترة. والإنسان يتغير، نتغيروا، نتبدلوا، نغلطوا، نصحوا الغلطات تاعنا. كاين غلطات لا تغتفر، كاين غلطات لازم لها وقت، كاين غلطات مش عادية لكن هينا شوية. لهذا أنا مؤخرا وليت إنسانة، بكري ماشي كنت نجوجي، ما كنت هكا ناخد موقف، نسمع، نحكم مباشرة على شخص. لكن صدقوني مؤخرا يعني الأعوام اللي فاتت أصبحت شخص ما نقدرش نحكم على إنسان، لأني على بالي بنعرفش قصته، ومستحيل نعرف قصتها لو تكون أختي عايشة معايا. لأنه كل إنسان فش راوي يعاني، كل واحد عنده صدمات، وكل واحد عنده أسرار، ولينا يعني اليوم للأسف الشديد مواقع التواصل الاجتماعي راي تخدمنا تاني بطريقة سلبية جدا، أنه لينا نشوفوا ناس يعتمدوا الأدى، يعتمدوا التشهير، يعتمدوا الفضائح، يعتمدوا الأشياء سلبية القاسية التي ليست من شيمنا أصلا. أنا هذه الحاجة نشوفها حاجة مش unacceptable أني نتدخل في حياة شخص, unacceptable أني انشهر بشخص. أشوف أنه اليوم الحياة ولت أصعب بزاف بوجود مواقع التواصل الاجتماعي. سهلت وصعبت, كما هدرنا في حلقات اللي فاتت أنه سوشيال ميديا سلاح ذو حدين, تقدر تستعمله في كوتي إيجابي لكن كاين الكوتي البشع السلبي الدارك الأسود, كل الشيم, كل الكلمات, كل المصطلحات السوداء تقدروا تطلقوها عليه. وللأسف الشديد أحيانا الواحد يدفع غرامة تاع الشهرة دياله. أنا واحدة من الناس اللي كبرت على السوشيال ميديا, تعلمت في السوشيال ميديا حياتي, تعلمت مع الوقت أني نجريها عبر مواقع التواصل الاجتماعي. من الناس اللي نضريت بزاف من مواقع التواصل الاجتماعي ومزالني ننضر من مواقع التواصل الاجتماعي, قد ما تتجبدوا, قد ما تقولوا خلاص, قد ما لا. مهم أنا مأمنة أن الله سبحانه وتعالى يدير لك حاجة, يدير لك سبب معين. و I don't know, اليوم نحكي معاكم بكل شفافية وكأخت, أنه أي إنسان في الحياة يقدر يصير له موقف, وأي إنسان تقدر تنقلب حياته رأسا على عقب في لحظة, في لحظة لحظة لحظة, مش من با اون مينوت, اون سكوند, تقدر حياتك تتغير وتتقلب. وأحيانا تكون مش مدرك وتبدأ تدرك أشياء صعب, الحياة صعبة. كل ما نقولها دايما أنه everything is hard, choose your hard, مش معناها كل شيء صعب في الحياة, اختار الصعب اللي يريحك. كل شيء صعب, كي تكوني في مرحلة صعبة لا ديسيزيون اللي تاخديها صعبة, أي ديسيزيون كانت, ديسيزيون أنك تحبسي الخدمة اللي كديري فيها, لا ديسيزيون أنك تريحي فيها, ديسيزيون في غلاسيون كيف كيف, تريحي فيها صعب, تخرجي منها صعب. It's a process, وكل واحد عنده his process, and life is really hard guys. ما كانش حياة سهلة, ما كانش حياة وردية دائما, فيها دائما فترات, فيها دائما امتحانات, فيها دائما أشياء جميلة, أشياء خايبة, أشياء عادية. لهذا حلقة اليوم حبيتها هكا ما تكون لا مسطرة لا مخططة, حبيتها من القلب إليكم مباشرة بدون أنه عقلي يتحكم في الحكي تاعي في كلامي, لأنه نشوف أنه الضغط الموجود حاليا في الحياة وعبر المواقع ومغريات الحياة وكل الأشياء اللي موجودة صعبة, ونحس أنه ما نقدرش, we can't have it all. واحد الوقت كنت مأمنة بك we can have it all, كنت نقول أنه الحياة تقدر تكون متوازنة, وأنا من الناس اللي نوازن حياتي جدا, نخطط لحياتي, نحب كل حاجة تكون واضحة, كتاب مفتوح بزاف, كسسوا في علاقتي مع أي شخص في حياتي قريب أو بعيد, نحب كل حاجة تكون واضحة, ما نحبش الغموض في العلاقات, ونقدر شغل أنا إنسان يكون واعي واضح وحقيقي ويقول أنا I'm having problems, ولا أنا هكا, ولا أنا عندي مشاكل, ولا نقدر نلقى حلول, لأنه أنا إنسانة في الخدمة ولا في أي حاجة نحوس غير على الحلول, نحوس okay what's how can we solve this problem, حاجة مليحة وحاجة مش مليحة أمام تام. متصالحة بزاف مع نفسي, هاد الحاجة خلتني أنه ممكن جوز مشاكل ولكن جوز فترات صعبة, عندي الوقت أني ننجز, عندي الوقت أني I block المشاعر ونافونسي في حياتي. كاين ناس يقولك هذا شيء خطأ, كاين ناس يقولك هذا شيء صحيح, لكن this is me, هذه أنا وهذه my process, we are different, كل شخص يختلف عن شخص. vraiment الحياة تصفعك صفعات قوية جدا, وما تقدرش تقول أنا ما حش تصرالي, كيما الموت كما الموت واحد ما يقدر يتوقعها وكي تصرى الشخص تقول انت تكون نورمال، تقول انا ما حش صرى لي ليا، انا والدي ام لاباس ولا هذاك ولا لاباس ولا هذاك وبخير، حتى تصرى الفاجعه وتنقلب الحياه فغيم راسا على اعقب في لحظه. لهذا انا ادركتها كمؤخرا هذا الامتحان اللي راني فيه اليوم، انه الحياه تنقلب بين ليله وضحاها، تتغير، يصرى شيء يقدر يقلب حياه مش حياه شخص، حياه اشخاص. It's hard. I know it's hard. وعارفة أنه امتحان، وعارفة أنه بزاف منكم وبزاف منا نمروا بامتحانات يوميا، بchallenges، تحديات، بزاف أشياء، لأنه هي الحياة هكا مخدومة. وواحد في الدنيا هذه ما يقدر يقول أنا جسي على بغي، أنا ما حش قيسني هاد الشيء، وأنا ما حش تصرالي، وأنا ونفرح بمآسي الناس ولا نستشفى في الناس ولا، لأنه believe me والله الأشياء تصرى للناس اللي ما كنوش قاعد يتوقعوها تصرى له للأسف وعن تجربة. لهذا النصيحة نقدر نقولها لكم، أنه دايما أي حاجة تجيكم من الله سبحانه وتعالى، وأي حاجة ابتلاء تجيكم في طريقكم كانت لازم تجي، انتم مالكمش دخل فيها وما كانش عندكم، ما كانش كيفاش تحبسوها، هذه الحاجه كانت مقدر لها انها تصرى في حياتكم، لازم تتقبلوها نصرات، تشوفوا شنو الحاجه الحل اللي يناسبكم انتم كشخص والاقرب ليكم ايضا اذا كانوا موجودين في الصوره، وجو باس على اكسيون. وتاني حاجه، جامي احنا قاعد نصرى لنا ونقولوها علاش انا يا ربي، علاش انا يا ربي وش درت، هذا خطأ، لانه اذا احنا مسلمين ومؤمنين بالله سبحانه وتعالى وبالقضاء والقدر وهذه الاشياء كلها ونطبقوا، انه للأسف مجتمعنا بين قوسين، لهذا الواحد لازم غيمه يكون مؤمن قلبه قوي ويكون قوي. دينار سمعت واحد البودكاست كانت واحدة تهدر أنا كرهت نكون قوية، أنا حابة نكون ضعيفة، لأنه الضعيفة يندر لها حساب، الضعيفة يخافوا الناس عليها، الضعيفة القوية دايما يقولك آه هي قوية تقدر تتحمل. لكن أنا أول مرة نسمع بودكاست ونكون ضد الفكرة اللي تحكي فيها البنت، لأنه القوية هي قوية لأجلها مش أجل الآخرين، صدقوني واحد يكون قوي ولا الوحدة تكون قوية رأي لأجل هذه القوة مش لألا آخرين ولا she's faking it ولا لا، هي إنسانة قوية وهي صفة موجودة في الناس يعطيها الله سبحانه وتعالى. لحقنا نهاية الحلقة تاع اليوم، حبيت نقول لكم شكرا على رسائلكم الجميلة، شكرا لأنكم كنتم قوتي في أوقات صعبة، حبكم بزاف، تهلاو بزاف في روحكم، ونشوفكم في ساعة الخير إن شاء الله. سلام.